نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح، أي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي. ليتك قرأت الحديث أولا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله في الصحيح، أي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اختصر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه، مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. قوله: ولا تعجزن، النون نون التأكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره فلا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم، حديث عظيم في باب بذل السبب وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، وهما أصلان تقوم عليهما سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه. أما الأصل الأول ففي قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، وهذه دعوة لبذل الأسباب النافعة وترك الخمول والكسل، وأن المرأة عليه في هذه الحياة أن يكون مجاهدا نفسه على فعل الخيرات والإقبال عليها وبذل الأسباب في تحصيل المصالح الدينية والدنيوية بهمة عالية ونشاط وحسن إقبال. والأصل الثاني في قوله واستعن بالله، أي لا تلتفت إلى ما بذلته من سبب ولا تعتمد عليه مهما كان شأن السبب، وإنما كن متوكلا على الله تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. وقوله ما ينفعك، أي في دينك ودنياك، فهو يتناول الأسباب في المصالح الدينية وكذلك الأسباب في المصالح الدنيوية، وأن العبد في كل منهما ينبغي أن يكون باذلا للأسباب، وأن يكون في الوقت نفسه مستعينا بالله تبارك وتعالى متوكلا عليه، لأن الأمر بيده جل وعلا. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أصلان عظيمان قد جمع بينهما في نصوص كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقول الله جل وعلا عليه توكلت وإليه متاب، قول الله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه. وفي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل في الرجل صاحب الناقة، ويقول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو هذا بذل للأسباب، لا تبقى في أوكارها أو عشها، بل إنها تغدو تذهب باذلة السبب في تحصيل الرزق. فالحاصل أن سعادة المرء وفلاحه في دنياه وأخراه يقوم على هذين، على تحقيق هذين الأصلين العظيمين، بذل الأسباب النافعة الدينية منها والدنيوية، والاستعانة بالله تبارك وتعالى وحسن التوكل عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إلا أنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد الذين والعاجز قوله وإلا فالاستحباب، يعني أن الأصل في الأمر للوجوب إلا إذا وجد ما يصرفه إلى الاستحباب. والأصل في قوله احرص على ما ينفعك، إذا تأملت في قوله ما ينفعك تجد أن ما ينفع المرء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، منه ما هو واجب ينبغي أن يحرص المرء عليه وأن يكون حرصه عليه مقدما على الحرص على المستحب، ومنه ما هو مستحب كلما حرص عليه واعتنى به العبد زاد أجره وعظم ثوابه. ولا يصار إلى المستحبات مقدمة على الواجبات، بل كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء: ابن المقفع أو غيره: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس، والله أعلم. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية قبلها: فالحسنة في هاتين الآيتين النعم، والسيئة المصائب، هذا هو الثاني من القسمين. نعم، يعني هنا ذكر رحمه الله تعالى هذين القسمين فيما يتناولهما اسم الحسنات والسيئات، الحسنات التي ينالها العبد أو السيئات التي يبوء بها، راجع كل منهما راجع إلى هذين القسمين. القسم الأول أفعال يقوم بها العبد يباشرها، من سواء كانت أفعالا صالحة فيثاب عليها أو أفعالا سيئة فيعاقب عليها، لكنها من كسب العبد وعمله وأفعاله، فهذا قسم. والقسم الثاني ما يجري على العبد غير فعله، وهي المصائب التي يصاب بها أو النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى على عبده بها. فكل من هذين البابين فيه حسنات وفيه سيئات. أما الأول فإن العبد إذا باشر الأفعال الحسنة الطيبة واعتنى بها وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك كان باب حسنات له، وإذا باشر الأفعال السيئة من المعاصي والذنوب فإنه يعاقب عليها وتكون باب إثم ووزر عليه. وأيضا فيما يتعلق بما يجري على العبد مما لا فعل للعبد فيه أو كسب العبد فيه، المصائب ونحو ذلك، إن تلقاها بالصبر دخلت في أفعاله الحسنة التي يؤجر عليها ويثاب، وإن تلقاها بالجزع والسخط وعدم الرضا ونحو ذلك دخلت في أفعاله السيئة التي يعاقب عليها. فالحسنات والسيئات داخل في هذا وهذا، داخل في أفعال العبد التي يباشرها ويقوم بها، وداخل فيما يجري على العبد بغير فعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا هو الثاني من القسمين، وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع كغيره، ولعل الناسخ أسخطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم، يعني تأمل لما ذكر رحمة الله عليه البابين في نيل الحسنات أو تحصيل أو أن يبوء بالسيئات، لما ذكر القسمين: قسم من أفعال العبد، وقسم يجري على العبد ليس من فعله، قسم يجري على العبد ليس من فعله. رجع للمسألة فيما تعلق بدلالة الحديث، قال: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، عندما يؤمر به من الأفعال. في هذا الباب لا ينظر إلى القدر، بل عليه أن يبادر ويباشر السبب، فلا يترك الطاعة والعبادة ويقول: هذا لم يقدر لي، هذا لم يقدر لي. بل عليه أن ينظر في هذا الباب إلى الشرع، ينظر إلى الشرع، لأن هذه أعمال مأمور بها شرعا فيبادر إليها. لا ينظر إلى القدر ويزعم أن هذه الأمور غير مقدرة له فلهذا لم يفعلها، بل نظره يكون في مثل هذه الحال إلى الشرع الذي أمر به بالقيام بهذه الأعمال، فيبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه المصائب التي لا حيلة له فيها. هذا ينظر فيه إلى القدر، المصائب التي تحصل ينظر إلى القدر حتى يصبر ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا. وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. انتهى. لوم موسى عليه السلام لآدم عليه السلام في أمر لامه في أمر هو مصيبة حصلت لآدم وذريته، وهي أن أخرج من الجنة، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلامه على المصيبة لم يلمه على الذنب. وشأن موسى عليه السلام أعلى من أن يلوم آدم على ذنب تاب منه، ومن تاب من الذنب فكمن لا ذنب له، فلم يلمه على الذنب، ذنب تاب منه لا يلام عليه المرء، لكنه لامه على المصيبة، ولهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة. لامه على المصيبة. فاحتج آدم بالقدر، أتلومني على شيء قدره الله علي؟ وهذا يفيد أن الاحتجاج على المصيبة بالقدر سائغ، ولهذا يقول العلماء يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب، يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب. المعائب لا يحتج فيها بالقدر، المعائب أن يرتكب الإنسان معصية ويقترف ذنبا ويغشى كبيرة فإذا عوتب قال هذا شيء كتبه الله علي، ما يجوز أن يحتج بالقدر، لأن هنا مثل ما تقدم في كلام شيخ الإسلام الأصل في هذا أن ينظر إلى الشرع، الشرع منعك من هذا الأمر ونهاك عنه، فينظر إلى الشرع، الشرع الذي فيه النواهي وفيه التحذير من هذه الأعمال، لا ينظر إلى القدر. فالاحتجاج بالقدر على المعائب هذا باطل، احتجاج على المعائب بالقدر هذا باطل، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. إنسان حصل له مصيبة، حادث، وفاة، أي شيء من هذا القبيل، وقال قدر الله وما شاء فعل، هذا صحيح، يحتج المرء على المصيبة بالقدر بأن هذا أمر قدره الله، وما قدره الله لا مناص عنه. أما المعائب التي تكون من العبد، الأفعال السيئة وارتكابه المحرمات، لا يجوز له إطلاقا أن يحتج على شيء منها بالقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. الثاني، المراد بالحديث حديث الباب: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أوله المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فمما يستفاد من الحديث أن الله موصوف بالمحبة، قال المؤمن القوي أحب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة، يحب عباده، يحب أولياءه، يحبهم ويحبونه كما في القرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهما، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين: أن يكون حريصا، وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز، وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لوها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، في قوله: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. تضبط قدر الله وما شاء فعل فعل وفاعل، وتضبط قدر الله وما شاء فعل مضاف ومضاف إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة. إذا اجتهد المرء فيما ينفعه، اجتهد وبذل الأسباب ولم يحصل، بذل الأسباب ولم يحصل الشيء الذي بذل السبب من أجله، لم يقدره الله سبحانه وتعالى، له في هذا المقام حالة: إما أن يفتح على نفسه باب عمل الشيطان، أو أن يفتح على نفسه باب الإيمان، أحدهما. إما أن يفتح على نفسه باب عمل الشيطان، الأسف والندم وليتني و لو أني وأشياء من هذا القبيل تلحق وتدخل على قلبه همًا وغمًا وألمًا عظيمًا لا فائدة من ورائه. وهذا يحصل كثيرًا للناس في هذا المقام، تجد مثلًا في مصالحه الدنيوية بعض مثلًا تجاراته، بعض أعماله، يجتهد ويتحرى ربحًا، يتحرى مثلًا فائدة، ثم لا يتحقق المطلوب الذي كان يسعى لتحصيله، لا يتحقق لأنه لم يقدر. فله في هذا المقام حالتان: إما أن يفتح على نفسه والعياذ بالله عمل الشيطان بالتحسر والندم والتأسف ولو وليتني وإلى آخره، أو أنه يفتح على نفسه باب الإيمان، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، الأمور بقدر الله، وهذا الشيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإيمان العبد بالقدر يجعله لا يندم على إثر فعل الأسباب الصحيحة الطيبة التي بذلها، لا يندم، بل يفوض أمره إلى الله، والأمر بتقدير الله سبحانه وتعالى، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولا يفتح على نفسه أيضا باب عجز، ولهذا قال في الحديث: ولا تعجزن، واصل. إذا ما حصل لك مطلوبك في هذه المرة يحصل في المرة الثانية، واصل بذل الأسباب ومجاهدة النفس. حتى الآن مثلا لما تنظر في طلب العلم، طلب العلم وملازمة الطلب ومجاهدة النفس على ذلك، يعني بعضهم قد ينقطع في وسط الطريق، يمضي الشهر والشهرين والسنة والسنتين وينقطع بعد ذلك، يقول: لازمت طويلا ما استفدت، مثلا ما حصلت شيئا، فيدخل عليه العجز فيترك الحرص على ما ينفعه من طلب العلم. ولهذا يعد هذا الحديث حقيقة أصل عظيم جدا نافع في طلب العلم، في العبادة، في طلب الرزق، في التجارة، في جميع المجالات. ينبغي أن يكون هذا الحديث حاضرا في ذهن المرء وقلبه. والإمام بن سعدي رحمة الله عليه له شرح جميل جدا على هذا الحديث في كتاب بهجة قلوب الأبرار، له شرح نفيس جدا على هذا الحديث، وذكر في شرح لهذا الحديث منهجية مهمة جدا لطالب العلم في حرصه على العلم وتحصيله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور،